بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع كتاب الله النور المبين، ومع الصراط المستقيم، ومع آيات محكمات، ومع عظات بالغات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. لا زال الحديث في القرآن عن معترك بين الكفار والمؤمنين، والله عز وجل ذكر في آخر آية كانت معنا في درس الأسبوع الماضي: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فلما انتهى سبحانه وتعالى من هذه الآية وكأن أهل الإيمان أنزلهم الجنة دار الرضوان، وكأن أهل البغي والطغيان أنزلهم نارا تلظى، قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والسؤال: لماذا؟ ما هو سبب هذه الآية؟ هذا سؤال أول. والسؤال الثاني: هل يطلق الحياء على الواحد الأحد؟ أما ما سبب هذه الآية فلأهل العلم قولان. الله ضرب سبحانه وتعالى ما يقارب من البعوضة وما فوقها وما دونها أمثلة في القرآن. ذكر الله النحل وهو حشرة خلقها وفطرها وهداها سبحانه وتعالى، وذكرها في كتابه فقال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وهي آية من أكبر الآيات. ولذلك الأستاذ سيد قطب ينقل في الظلال عن كيرتي ميلسون الأمريكي صاحب الإنسان لا يقوم وحده، يقول: أعلم آية على أن هناك قدرة هذه النحلة. قال: من يدلها أن تقطع آلاف الأميال وتأتي من الجبال إلى خليتها فلا تظل خلية غير خليتها؟ أعندها أوريال؟ قال سيد قطب: ما عندها أوريال، ولكن عندها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فقال الكفار: رب قدير كبير عظيم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يصفه لنا، يتحدث ربه عن النحل؟ النحل حشرة صغيرة، والعظماء على زعمهم لا يتحدثون في الحشرات. وذكر الله الذباب فقال: يا أيها الناس ضيب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. قال كفار مكة: سبحان الله. هم لا يعرفون سبحان الله، لكن تعجبوا وقالوا: رب محمد يضرب بالذباب. وذكر الله النمل فقال سبحانه وتعالى: وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والنملة هنا يقول بعض أهل اللغة نادت وبينت واستثنت واعتذرت وختمت، فنادت قالت: يا أيها النمل، وأمرت قالت: ادخلوا، وبينت قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، واعتبرت فقالت: وهم لا يشعرون، وختمت. فسبحان من علمها وعلم سليمان منطقها. فلما كثر القيل والقال رد الله عليهم سبحانه وتعالى. وأنا كما قلت في أول قبل درسين أنها سورة البقرة تعتني كما يقول أحد المفكرين بالنسب والعبادة بالردود، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله يضرب الأمثال بالبعوض وما فوق البعوض، وهو الذي خلقها وهو الذي سواها. هذا سبب ورد عند أهل التفسير. وقال قوم من أهل التفسير ومن أهل السنة: سبب الآية أن الله عز وجل لما ضرب الأمثلة في القرآن قبلها بأربع أو بخمس آيات أو بست، قالوا: ما هذه الأمثلة؟ قرآن يضرب فيه الأمثلة؟ كتاب معجز تضرب فيه الأمثلة؟ يقول سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بعدها بآية قال: أو كصيب من السماء. قالوا: كيف يضرب الأمثال؟ فرد الله عليهم قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم السؤال الثاني: هل يطلق الحياء على الله عز وجل؟ في السنن الأربع إلا النسائي فلم يروي الحديث، وصحها الحديث الحاكم. هذا الحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أبي داود وعند الحاكم. قال عليه الصلاة والسلام من حديث سلمان: إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إن الله في لفظ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. سبحان الله، يستحي منك الله إذا رفعت يديك أن يردهما صفرا؟ لا يلبي لك طلبا يستحي منك وأنت لا تستحي من الله؟ فاستحي من نظر الإله وقل لها: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وورد في الحديث: إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام. فالله نطلق هذه الصفة ونقول: له حياء ويستحي حياء يليق بجلاله، له حقيقة لا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثلها ولا نعطلها. ولكن ورد في الحديث الصحيح: إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. لا بد أن يرد الله في يديك شيء، فأكثر من الله، فأكثر من سؤال الله ومن التجاء إلى جنبات الواحد الأحد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسر الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. ولذلك الفرق في هذه المسألة بين الخالق والمخلوق أن المخلوق إذا سألته غضب عليك. ولذلك كان عند ابن ماجه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لما سأله الرجل: دلني على عمل إذا عملت وحبني الله وحبني الناس، قال: اذهب فيما في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. فلا يحبك الناس إلا إذا ذهبت فيما عندهم، ولا يحبك الله إلا إذا سألته. أحب الناس إلى الله أكثرهم إلى الله مسألة ولجوءا ودعاء. وإذا رأيت العبد يرفع يديه دائما ويقول: يا رب، يا عظيم، يا كريم، يا إله، فأعرف أنه قوي الإيمان. واللجأ إلى الله من أعظم ما يمكن أن يقرب العبد من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نزل بدوي مسلم على الفطرة، بدوي موحد، لأنه يوجد من البدوي مؤمن موحد يعرف الله ويعرف الدار الآخرة، ويوجد من المثقفين مثقف ملحد زنديق رعديد يحمل الشهادة الجامعية ولكن عقله عقل حمار. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ويوجد في أهل البادية من يحفظ الصلوات الخمس ومن يصلي في الليل ويبكي في الليل ويدعو في الليل، ويوجد من طلبة العلم من بلغ درجة البرسور أو الأستاذ المشارك وهو لا يحافظ على الجماعة ولا يتلو القرآن ولا يعرف الواحد الديان. وحدثنا أحد الدعاة بهذه القصة، نزل هذا الأعرابي في الصحراء، قال: فارتحلت عن الماء عن الغدران وعن الأودية مسافة يومين بأهلي وأطفالي، فنزل في الصحراء، فلما بحث عن الماء ما وجد ماء، طلبه أطفاله بعد السفر ماء يشربون ما وجد ماء، طلبته زوجته ماء ما وجد ماء، قال: انتظروا قليلا، ذهب وراء الجبال فما وجد ماء، رجع وترك ما وراء الجبال والتجأ إلى ذي الجلال، فقال لأطفاله: يقول الله، أعرابي يحفظ آية، يقول الله: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فقام فتيمم وصلى ركعتين ورفع يديه، لكن مضطر صادق، وبكى وقال: يا ربي التجأنا إليك أنا وزوجتي وأطفالي، من يمكننا يا رب؟ هذه الكلمات أيرد الله يديه صفرا؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال: والذي فلق البحر لموسى ما انتهيت من يدي إلا وبالغمامة على رؤوسنا غطت ما بين الجبلين، قال: فأنزل الغيث وإذا بالسيل من جانبنا ودخلنا الخيمة حتى انتهى السيل، قال: فأخذ أطفالي يتضاحكون وزوجتي يضحكون من قرب الفرج ومن كرمي أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. فالشاهد أننا نطلق الحياء على الله حياء يليق بجلاله، ما دام أطلق فما هو المانع؟ ولكن العبرة ليس في إطلاق الصفة فهي ثابتة، لكن العبرة يوم يستحي الله من العبد ولا يستحي العبد من الله. يا سبحان الله، عبد يستحي من رب يستحي من عبده، وخالق يستحي من بعض خلقه، ألا يستحي المخلوق من الله؟ تصور أن ملكا من ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى دخلت عليه فقال: يا فلان، والله إني أستحي منك، ولولا حيائي منك لفعلت بك وفعلت، فتخرج أنت وتعصى ثم تعود إليه، قال: استحي منك أن أعاقبك، هل بقي لك وجه أن تقابله؟ أما عندك حياء أن تستحي منه؟ إن الله لا يستحي من الحق. أتت أم سليم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة لطيفة ظريفة، فأقرها صلى الله عليه وسلم، عندها في صدرها كلام، لكن قدمت الديباجة بين يديها. ما هو المعنى؟ تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، ماذا تتصورون؟ عندها سؤال فيه حياء، وسؤال شائف، وسؤال تستحي المرأة أن تسأله العالم، وخاصة الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لكن طرحت السؤال: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ فقالت: ها، إذا احتلمت ورأت الماء. فقالت أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام: كردت يمينك فضحت النساء، في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: ما هذا السؤال المجحف؟ خجلت بنا، كربت يمينك فضحت النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: بل تربت يمينك أنت يا أم سلمة، نعم على المرأة غصنا إذا احتلمت. فالشاهد أنه أقرها صلى الله عليه وسلم على هذه الأطروحة، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. الآن نريد أن نعرف مثلا ما، مثلا منصوب، أن يضرب مثلا مفعول به، ما بدل، مثلا ما، إن الله لا يستحي أن يضرب ما، أو مثلا وبدل منها ما، أو صفة جائزة عند أهل النحو، أو منصوبة على نفع الخافض، حرف مجرور مقدر، أو حال، أو تمييز في مقام الحال، كلها معربة. والمعنى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، أو مثل ولو صغر، أو مثل من أي مثل موجود وهو المعنى الذي قلته أولا. ما بعوضة؟ ما هي البعوضة؟ أولا الله له أن يضرب ما شاء من الأمثال، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق. والعرب تضرب الأمثلة. وذكر الرازي في كتابه التفسير الكبير أن من عادة العرب ضرب الأمثلة، يقولون أجرى من ذئب، وأشجع من أسد، وأجبن من غراب، وأحقد من جمل. هذه العرب تقول ذلك، وأحمق من حمامة. الحمامة حمقاء ولا بد أن نقف قليلا. ومن يقرأ كتاب الحيوان للجاحظ يتعجب من هذا الكون الذي خلقه فاطر السماوات والأرض، كيف ركب عقل هذه وسوى صورة هذه وحسن هذه وقبح هذه وجعل لهذه منقارة ولهذه أجنحة ولهذه مخلق. سبحانك. آيات. وكتاب الجاحظ الحيوان يقربك من التوحيد إذا كنت مؤمنا. فقالت العرب أحمق من حمامة. والسبب يقولون خرج صياد بقوسه وبكنانته يريد صيد حمامة، فأخذت تولول وتغني هذه الحمامة وجارتها في العش، فأرادت أن تنصح أن تسكت، فقالت اسكتي اصمتي من صمت نجا، فأطلق عليها الصياد سهمه فقتل. هذه مثل هذه القصص نوردها لأنه رد صاحب الحيوان الجاحظ ويقول هي ضرب الأمثلة، وصاحب كليلة ودمنة يقول يضربونها مثل للناس. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قتل عثمان قال له الناس تولي الخلافة، قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. قالوا ما هذا المثل يا أمير المؤمنين؟ قال كان في الصحراء أو في حديقة ثلاثة ثيران، أحمر وأبيض وأسود، فأتى الأسد. هذا الأسد هذا أبو معاوية يأكل الرجال أكلا عريضا، أشجع الحيوانات الأسد. ولذلك يقول سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ومن أشجع الحيوانات الأسد وهو حاكم الغابة. فأتى إلى الثيران فوجد ما شاء الله قرون وعضلات وثلاثة إذا اجتمعوا عليه وهو وحداني ما يستطيع. فأتى إلى الثور الأسود ودعاه بينه وبينه من باب النصيحة، أدين النصيحة. فقال إني أرى الأبيض والأحمر، إني أرى الأبيض والأحمر يأكلاني ما أكلك أو يأكلان عشبك، فما رأيك فيه؟ قال نعم. قال ما رأيك نستعين بالأحمر لقتل الأبيض؟ هذا الأسود معه. قال نعم. فدعوا الأحمر ونصحوه فاجتمعا فقتل الأبيض. ثم أتى إلى الأسود وقال الأحمر هذا مغرض عليك، فما رأيك فيه؟ قال نقتله. فتعاونا فقتل الأحمر. قال ما بقي إلا أنت يا عدو الله، فأكله. قال علي بن أبي طالب لا تظن أني باق أنا، ما دام قتل عثمان فأنا في الطريق. وهؤلاء العظماء قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي وذبح زكريا وذبح يحيى، ولسنا على الأقدام تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا تقطر الدم. تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أنا تقدم. البعوضة حشرة صغيرة بعضهم يسميها من العامة النامس، والله أعلم بتسميتها، يحكم بينهم فاطر السماوات والأرض في التسميات وفي غيرها، لكن هي حشرة صغيرة وكأنها من أصغر الحشرات شبه الذرة. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أن يمثل بالبعوضة وبالذباب وبالنملة وبالنحلة، لكن العجيب فما فوقها. ما هو تفسير فما فوقها؟ يعني أكبر منها أو أصغر منها؟ لأهل العلم رأيان وقولان. قول يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني فما أكبر منها، فأصغر شيء البعوضة. والرأي الثاني يقول فما فوقها فما أصغر منها. يقال لك الرجل بخيل فتقول أنت وفوق ذلك، يعني بخيل وزيادة. يقال الرجل شجاع، لا يقال صحيح فتقول صحيح وفوق ذلك، يعني من أشد الناس شحا أي أقل في الكرم فهذا من باب فما فوقها فما أثر منها. وكلا المعنيين محتملان والله أدرى وأعلم سبحانه وتعالى، لكن له سبحانه وتعالى يبرك لأنه يخاطب العرب بهذه اللغة بلغتهم لغة العرب، يقولون في الشجاعة أشجع من الأسد، ولذلك من قتل الأسد عند العرب فهو من أشجع الناس. والعجيب أنه وجد بطل في العرب قتل الأسد، ما قتله بالسيف، قتله بعصا بصميل بمشعار بكل هذه ببكورة، هذه اللغات المحلية. هذا رجل أمير في من أمراء الأردن، خرج الأسد وكان هذا الرجل من أشجع الناس، فهدد الأسد القرى التي حول المدينة حتى دخل المدينة، فنادوه الناس فترك السيف معلق وخذ عصا، لكن عصا على الكتف، وشمر عن ساعديه ونزل فاستقبل الأسد فضربه أول ضربة، ثم أخذ يلحقه ضربات على رأسه حتى قتله. فأتى فعقدوا له مهرجان في دمشق يمدحونه، يقول المتنبي الشاعر: أمعسر الليث الهذبري بصوته، لمن ادخرت الصارم المسلولة؟ أمعفر الليث الهذبرة بصوته، لمن ادخرت الصارم المسلولة؟ يقول: فكأنه آت يجس عليلا، يطأ الثرى مترفقا في مشيه، فكأنه آت يجس عليلا، يصف الأسد. يقول: يمشي في تبختر وكبرياء، كأنه طبيب يجس مريضا إذا مشى على الأرض. قال: أنت يا أيها البطل كيف تعفره بعصاك لو خرجت بالسيف؟ لمن تدخر السيف؟ أمعفر الليث الهذبر بصوته، لمن ادخرت الصارم المسلولة؟ ومثلوا بالحمق أو بالبلادة بالحمار، قال سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار. ومثلوا لعدم تغير الحال، إنسان تكرمه أو تهينه فيان، تعلمه أو يبقى جاهلا فيان بالكلب، قال سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت الكريم تمرد. النعيم صدقتم في رواية وهي الصحيحة، نعم، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا ما تمرد. أو كما قال هذا المتنبي في قصيدة طويلة مطلعها يقول: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العزة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. انتهى من ضرب المثل أثبتت صفة الحياء له سبحانه وتعالى، لكن أتى التفصيل في الأمثال. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وهنا مسألة، ماذا يعلم؟ يعلمون أنه الحق، ما هو هذا الحق؟ قيل القرآن، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام. والقرآن إذا نزل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو إذا قرئ حتى اليوم وبعد اليوم ينقسم الناس إلى قسمين: فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا إلى مع إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه وتعالى في الكفار: وهو عليهم عمى. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والخطيب يوم الجمعة إذا قرأ الآيات الناس أمامه قسمان: قسم يزداد إيمانا وبصيرة وهداية ورشدا وتوفيقا، وقسم يزداد نغفا لأنه منافق فاجر لا يريد القرآن ولا الحديث ولا السنة، وهو يصلي مع الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن فيقول سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، يعلمون أن هذا الدين والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن حق من عند الله. وقال بعضهم: يعلمون أن المثل، وهو الصحيح إن شاء الله، أن هذا المثل من عنده سبحانه وتعالى، وأنه يضرب الأمثال وأنه يقص سبحانه وتعالى ما شاء. فسبحان الله كيف يزدادون إيمانا. تصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بك صلاة الفجر أو العشاء، وتصور كيف يتلقى أبو بكر القرآن وعمر وعثمان وعلي، كل يوم يزدادون إيمانا. وتصور المنافق كيف يزداد عمل من القرآن، لأنه يبغض القرآن ولا يحب القرآن. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل، وأنه وارد وأنه صح. والله ضرب الأمثلة كثيرا في القرآن. قال سبحانه وتعالى بمعنى الصفة، قال مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة. وقال سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم ذكر سبحانه وتعالى المثل الآخر، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لماذا يأتي بهذه الأمثال، ما هو المقصود منها، كفروا وشكوا. قال سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قيل يضل بالرسول وقيل يضل بالقرآن ويهدي به ويضل بالإسلام ويهدي به ويضل بالمثل ويهدي به. والآن يقول سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أولا، هل يضل الله عباده؟ الله يهدي إلى دار السلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله هو الهادي، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم هادي فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال فهديناه السبيل، وقال سبحانه وتعالى ولكل قوم هاد، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى طالب المؤمنين يدعونه اهدنا الصراط المستقيم. فأما عاد فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق ويتبع من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهو يهدي سبحانه وتعالى، فهل يضل سبحانه يضل غيره أو يضل عباده سبحانه وتعالى؟ أولا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خلق العباد وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وأن الله خلق الهداية وخلق الإضلال، وأنه قدر الخير وقدر الشر. ولكن الله عز وجل خلق الإضلال وقدره سبحانه وتعالى ولا يحبه ولا يرضاه، خلق الكفر ولا يحبه وقدره ولا يرضاه، وأراده سبحانه وتعالى ولكنه لا يحبه. وهذا الإضلال من كسب العبد، فإن للعبد مشيئة تحت مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن ضل فلا يحتج بالقضاء والقدر بل له كسب وسبب فهو الذي فعل، ولو أن الله قدر عليه لكن لا حجة له. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. والسؤال، كيف يقول سبحانه وتعالى كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ لأنك مثلا، ولله المثل الأعلى، أنت أستاذ في الفصل فيقال لك أنجح الطلاب أم رسبوا، فتقول نجح كثير من الطلاب ورسب كثير من الطلاب. في الجواب شيء، يعني نجح كثير ورسب قليل. وإن قلت نجح قليل ورسب كثير كان الجواب صحيحا. الجواب أن يقال قال سبحانه وتعالى يهدي به كثيرا، والكثير بالنسبة لغيرهم قليل، لأن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. نزل عمر بن الخطاب بجلالته وعظمته وزهده وعبادته إلى السوق، فسمع أعرابيا يبيع ويشتري ويقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، فوكزه عمر بالدرة، هذه الدرة تقوم الذين في رؤوسهم وسوسة، هذه الدرة تدخل النور في بعض القلوب وتصحي بعض الأذهان، فضربه ووكزه وقال ما لك ولهذا الدعاء، فسر لي هذا الدعاء. قال يا أمير المؤمنين يقول سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، فأسأل الله أن يجعلني من ذاك القليل. قال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر، بل أنت من أفقه الناس ومن أعلم الناس ومن أفقه الناس. وقلة الناس الآن أهل الهداية قلة عجيبة، ولذلك لا تستغربوا أن تجدوا في هذا المسجد أو في غيره من المساجد كثير من الناس، لكن بالنسبة للفجار وللمنحرفين وللضائعين وللضالين لا يساوون النسبة. قاعات من قاعات الغنى والسمر والساعات الحمراء يحضرها الألوف المؤلفة، الأستاذ الرياضي يحتشد بالألوف المؤلفة وعشرات الألوف، وإذا أتيت إلى أهل الدروس وأهل الطلعات الخيرة وأهل الصحوة الإسلامية وأهل الوجوه النيرة تستصغرهم بجانب أولئك، وتعيرنا أنا قليل وجارنا كثير وجار الأكرمين قليل. هذا السموع لأن الأقلين فيهم خير دائما، ولا يعجبك كثرة الخبيث، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن النفس بعض دم الغزال. خرج عليه الصلاة والسلام للأمة العربية قبائل مثل الموج، فأتى يدعو فأخذ أبا بكر وحده، ثم عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير، فكان يربيهم حتى أصبحوا ما يقارب 300، فركز الإيمان في قلوبهم وسكب لا إله إلا الله في أرواحهم ووجههم إلى الدار الآخرة، ففتحوا الدنيا. فلما فتح الله عليه الفتوح أتى يدخلون بالعشرات، كل عشرة بريال. نحن لا نستذني بأحد، لكن أتجعل مسلمة الفتح كمسلمة كما قبل الفتح؟ لا يستذنوا، والله ذكر ذلك. ولذلك يقول الذين أسلموا بالعشرات والمئات فروا في المعارك، وما بقي إلا الأسماء اللامعة التي أسلمت على يقين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما دخلوا في أول الإسلام أفواجا لكن دخلوا بكثرة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن أيها الأخيار، يظل الله من يشاء بالأمثلة ويهدي من يشاء، ونثبت هذا الحديث بما يليق به سبحانه وتعالى ويليق بجلاله وصفاته وذاته وعظمته تبارك سبحانه وتعالى، وتقدس وتنزه. قال سبحانه وتعالى ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أسباب الهداية أربعة، أولها القرآن والسنة، فإنك إذا تدبرت الكتاب والسنة زادك الله هداية وفتحا وتوفيقا. ثانيها التدبر في آيات الكون، كل شيء في الكون تتدبر منه، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يلتجي بحماك، أذنبت يا ربي وصادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، إبليس يخدعني ونفسي والهوى ما حيلتي في هذه أو ذاك. هذا شاعر السودان يعلن الإيمان في قصيدته، لأن بعض الناس يدخل الجنة بالشعر، وبعضهم يدخل الجنة والنار وهو يسمع القرآن، ثم أتى يتحدث. وقد ذكرتها أكثر من عشرات المرات لكنها جميلة، قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. وأحد الشعراء اليمن سمع قصيدة يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقع. هذا بن دريد، ابن دريد هذا عقلية فياضة لغوي، لكنه أسرف في اللغة، جلس يتعلم في اللغة حتى أسرف وتجاوز الحد، ولو فرغ هذا الجهد في القرآن والسنة كان أحسن. له نديد وزميل له اسمه نفطويه، كان يتحاسدان، فألف ابن دريد كتاب الجمهرة قال نصطويه ابن دريد بقرة ألف كتاب الجمهرة. فرد عليه ابن دريد قال أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. نفط وين نفط هذا ديزل وبنزين يقول يحرقه بهذا وجعل الباقي وين عويلا عليه. فأتى بقصيدة مشرقة ابن دريد فيها حكم يقول يا ضبية أشبه شيء بالمهر ترعى الخزام بين أشجار النبا والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ثم يقول في القصيدة وإنما المرء حديث بعده فقل حديثا حسنا لمن وعى. يقول أنت حديث بعد موتك فقل حديثا حسنا. فاستهزأ به نصطويه وعارضه بقصيدة هزلية يقول فيها وحمل بر من حمول تستر أفضل للمسكين من حمل النوى. يقول البر من حمل على الجمل برا أفضل له من أن يحمل عجم الفصم هذا. من دخلت بعينه مسلة فسأله من ساعة عين العمل. من طبخ الديك ولم يذبحه فر من القدر إلى حيث انتهى. الشاهد جاء رجل من أهل اليمن مؤمن موحد ذكر عنه أنه كان يستسقي بالناس فما يعودون من المصلى إلا والغيث يبل ثيابهم. يقول ترك هذا اللاعب وهذا المتغزل وهذا الحكيم وأتى بقصيدة اسمها منظومة التوحيد. قال سبحان استطلعها بالتوحيد. قال سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهماها فالعبد عفا يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. من أحسن الظن به ذي العرش جنا حلو الجنى الشائك من شوك السفر. إلى أن يقول لا بد أن ينصرنا كما زوى جودا وأن ينصرنا كما زوى لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف فجع. يقول ألقى هذه في صلاة الاستسقاء فعاد الناس والغيث على رؤوس مسكب سكبة. علم الله تلك القلوب كيف أسرقت بحبه ووصلت إليه وهو الذي يريده صلى الله عليه وسلم من القلب أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى من الذي يذلهم سبحانه وتعالى لهم مواصفات. أنا قلت الهداية الكتاب والسنة والثاني التأمل في آيات الكون في الزهرة في النحلة في لمعة الضياء في الماء وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم نخرج من النزهة كم نجلس في الرحلات في الحدائق الغناء لكن ما تفكرنا ولو لمحة. تنظر إلى فعل البشر ولا تنظر إلى فعل البشر. تنظر إلى إبداع البشر ولا تنظر إلى إبداع رب البشر. والآن حتى في طلبة العلم والدعاء يجلسون في حديقة من حدائق البلدية فينظر إلى السوق قال انظر سبحان الله ما أحسن إبداعهم في هذا السوق. انظر إلى الحديد كيف ركبوه وهذه اللمبات الكهربائية والماء كيف أجروه وكيف ضربوا هذه البويات وأخرجوا هذا الزجاج. لكن انظر إلى النبات 20 نوعا يختلف هذا النوع عن هذا بل 30 بل 40 بالمئات. هذا أبيض وهذا أحمر وهذا بنفسجي وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير. سبحان الخالق من كل زوج بهيج والنخل باسقات لها طلع نظيف. لكن من يتلذذ ومن يتفكر ومن يسأل النفس عمن خلقه إنه الله. قال سبحانه وتعالى لا لازلنا في أسباب الهداية. الهداية الثالثة كثرة الدعاء وكثرة الالتجاء إلى الله الواحد الأحد وتطرح نفسك بين يديه فإنه سوف يهديك لا محالة. قال ابن تيمية من أكثر من الدعاء فتح الله عليه فتوحا لا تدور بالخيال ولا تخطر بالبال. أحد المحدثين اسمه الحمال في خراسان كان يدرس الناس الحديث فأتاه رجل أرسله السلطان يقول له لأقطعن عليك درس هذا الحديث. فأتى رسول السلطان إليه فقيل له لماذا لا تقطع الحديث السلطان يقتلك. قال لا والله يقتله الله قبل أن يقتلني. قالوا سبحان الله هو حي يرزق وسوف يقتلك الليلة. قال والله ما يقتلني إن شاء الله. قال ولم؟ قال لأني سجدت لله فقلت في سجودي يا قاسم الجبابرة أقسم فلان. قالوا فخرج من المسجد فوجدوه قتيل في السوق. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن سفيان الثوري دخل الحرم، وكان أبو جعفر المنصور يبحث عن سفيان الثوري هذا، لو وجده بين النجوم ربما أرسل من يأتي به. سفيان الثوري ما أخذ مالا ولا سلاحا لهم ولا دورا ولا قصورا، إنما كان إذا لقي أبا جعفر أمام الناس يأخذه بتلابي بثيابه وينصحه خليفة الدنيا، فأراد أن ينكبه، ودائم يتكلم في الظلم ويتكلم في المنكر. فدخل الحرم سفيان الثوري يصلي، قال له الناس يا سفيان أقبل أبو جعفر المنصور ليدخل الحرم، فتعلق بأستار الكعبة، قال والله الذي لا إله إلا هو إن شاء الله لن يدخل الحرم. قالوا ولم؟ قال يقتله الله. فلما بلغ بير ميمون، وأنتم تعرفون التاريخ، مات قبل ليلتين من الحرم. ابن تيمية في معركة شقحط، وهذا من القسم على الله عز وجل وهو سؤال الله، أتى بالمصحف وأتى بالسيف وأخذ كاسا من الماء فشرب أمام الناس في 17 رمضان، قال للناس افطروا جميعا، الفطر في هذا اليوم أفضل، والله الذي لا إله إلا هو لننتصرن. فقام تلاميذه وقواد الجيش والصلاه، قالوا قل إن شاء الله يا أبا العباس، قال والله لننتصرن، قالوا قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. فوردت المعركة وانتصروا بإذن الله، حتى خرج النساء يتباكون والأطفال على سقوف المنازل، قالوا وكانوا يرون ابن تيمية يلمع بسيفه بين الصفوف، ولشظايا كسار السيف خليل من على رؤوس الناس. هذا هو ابن تيمية، ومن أراد أن يأتينا بمثل تيمية فليأتي بمثله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. أتى رجع في أول الجيش وهو يرفع صوته وله صولة وهولة وجلالة ومهابة الله أعلم بها، والسيف بيده يقول يقطر دما، وثيابه كلها قبل صلاة الظهر كلها دماء، تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر فتن، كلما سالت عيون قبيلة دما ضحكت عنه بالأحاديث والذكر، إلى أن يقول وما مات حتى ميتا مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه السمر. فرجع يقول فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فالمقصود الالتجاء إلى الله، وهو شاهدنا في مسألة الهداية كيف تهتدي، لكننا ما عرفنا نحن طعم الدعاء. كثير من الناس يقول اللهم نجحني في الامتحان، وهو يفكر في الغش في الفصل. وواحد يقول اللهم ارزقني، وهو يفكر كيف يخدع مسلما ليأخذ بضاعته. فهذا كله من دعاء من قلب لاهٍ، وثبت عن ابن مسعود أنه يقول إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهٍ ساهي. يقول الأصمعي مررت بأعرابي يسأل الله عز وجل حاجة، يقول فأجلس امرأته قال اجلسي هنا، فجلس فنظر إلى السماء قال يا رب إني جالس كما ترى وامرأتي جالسة كما ترى، فما ترى يا ربنا فما ترى؟ يقول ماذا ترى في جلوسنا هنا؟ ولقد نقل لنا إلينا بعض الدعاة أن قرية من القرى جاهلة، لكن أريدها للعبرة، خرجوا في استسقاء وهم جهلة، بعضهم ما يسأل الفاتحة، لكن علم الله لجوءهم إليه، قرية جاهلة ما فيها عالم ولا داعية ولا طالب علم، لكن اشتد بهم القحط وماتت بقرهم وإبلهم وغنمهم، فعلموا أنه لا يأتي بالغيث إلا الذي فوق سبع سماوات، فخرجوا قالوا. فلما اقتربوا من المصلى كان على حدهم غترة من العمامات القديمة هذه، وعادت بعض القبائل أن إذا أراد طلبا من رئيس أو من وجيه أو من رجل ذي سلطان أو من رجل كريم ومقدم في جماعته أن يلقي عليه غترته، أن يدخل عليه، أن ينفذ هذا الأمر. قالوا فتقدم هذا الشيخ الكبير الصادق الذي علم الله صدقه، قال يا ربي وضعت بين يديك عمامتي، والله لو كنت مكاني وكنت مكانك ما أرضى لك هذا الحال. قالوا فلما رجعوا يقول هذا الداعي والله لقد تواتر، والله ما رجعوا من المصلى إلا والسيول تذرف ذرفا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، علم الله جهله، ولكن علم لجوه إلى الله الواحد الأحد. ولذلك ذكروا عن عنفة كما ذكر صاحب الإحياء وابن قتيبة في عين الأخبار أن أحمق من بني إسرائيل يرعى الحمار. أمطرت السماء وأنبتت الأرض من كل زوج بهيج، فانبسط هذا الإسرائيلي أحمق هبل هبلة، فأخذ الحمار يرعاه. قال: يا ربي لك الحمد والشكر، والله لو كان لك حمار لأرعاه مع حماري. فلله جل وعلا من الأسماء والصفات ما هو بها جدير، وإنما أقصد صدق اللجع، كيف نلتجي إلى الله وكيف نصدق مع الله. فالله سبحانه وتعالى يأخذ بصدق القلوب ويعفو سبحانه وتعالى عما يأتي به العبد من إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. يقول: وأما السبب الرابع أيها الإخوة فهو مجالسة الصالحين وزيارة الصالحين واستذارة الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. شاب بالتو اهتدى له 3 أيام تجده مع الفسقة، قلنا: مالك؟ قال: أريد أن أدعوه، أريد يستقيم والتجم. أصبحت هذه كليشة، يعني في يد كل إنسان شيك، يعني يعتبر بها كثير من الناس، تجده مع الفسقة والفجرة. قال: لا، جلوسي فيه تأثير لهم إن شاء الله. ويبقى 2 و3 و10 ما تأثروا، بل سحبوه معهم، لأن بعض الناس ضعيف شخصية، إذا جلس مع أهل الفساد جروه، يكون فيهم قوة شخصية، فيكون هو مائي وهم ناري، أشخاصهم نارية وشخصه مائي، فيجرونه إليهم. إذن فالجلسة وحضور مجالس الخير هي من أسباب الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال سبحانه وتعالى: من يضل الله سبحانه وتعالى؟ يضل سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو عهد الله؟ قيل: ما أخذه سبحانه وتعالى على الناس من أنه لا إله إلا هو. وقيل: إذا عاهدوا قوما نقضوه. وقيل: عهود الإسلام جملة وتفصيل، وهو الصحيح، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ومن لمن الخطاب؟ قيل: لبني إسرائيل، وقيل للمشركين، وقيل للمنافقين، والصحيح أنه للجميع. وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبين. فهم 3 أثاث، هذه الأثفية الأولى والأثاث واحدة الأثاث منافقون. قال: ما هي؟ قال: يا رسول الله، ابني هذا رجل شيخ كبير عجوز ضعيف نحيل فقير. قال: ابني يا رسول الله، ربيته جعت ليشبع وضميت ليروى وسهرت لينام وتعبت ليرتاح، فلما شب يا رسول الله وأملت فيه الأمل الطيب بعد الله تغمط حقي ولوى يدي وظلمني وضربني، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. هل تتصور في العالم أفجر من إنسان رباه أبوه، وهذا أبوه أصبح شيخا كبيرا معدما منقوت أو محتقرا من الناس، مصغرا في عيون الناس، يريد أن يلتجي بعد الله بابنه، فيأتي هذا الابن بعضلاته وقوته فيضطهد هذا الشيخ؟ هذا ظلم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: هل قلت فيه شعرا؟ لأن العرب تنفت عن همومها بالأشعار. امرئ القيس طال عليه الليل يقول: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعم من كان في العصر الخالي، وهل يعم إلا سعيد منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجان. فهم ينفذون همومهم في الأشعار. قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت لابني: غلوتك مولودا وعلتك يابعا، تعل بما أدري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكيا أتململ، كأني أنا الملزوغ دونك بالذي نذرت به دوني فعيناي تهمل. ثم يقول: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمن، جعلت جزائي غرة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يقول: ليتك فعلت كالجيران، ليتك تفعل مثل الناس. بعض الناس أبناء الجيران أبر إليهم، وقد رأينا من بعض الآباء أن إذا أراد أن يرسل أحدا إلى الأسواق يعصاه ابنه ما يرسله، ولا ينقله في مشواره ولا يؤدي له خدمة ما يؤدي له إلا أبناء الجيران. ولذلك في بعض الآثار لأن يربي أحدكم في آخر الزمان جروا كلبا خير من أربي ابنا. لا صلاة لا صيام لا قراءة لا نوافل لا صلاة لا طاعة، إنما هو جثة هامدة في البيت. ابشر به في كل شر، وابشر به في كل جريمة، وابشر به في كل معصية، لكن عند الخير معطل. فهذا من باب القطيعة، بل من أعظم القطيعة، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر أهل السير وأهل الأدب وأهل الأخبار أن رجلا من العرب أتاه ابنه في عشايا من العشايا، فقال له الأب لما تخلفت؟ قال وأنت تقول لما تخلفت؟ فأخذ يد أبيه فلواها لواها هكذا، قال تغمط حقي ظالما ولوى يدي، وربيته حتى إذا ما تركته أخى الفحل واستغنى عن الحر شاربه، تغمط حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه. قالوا فلو الله يد الابن حتى مات وهي ملوية، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال سبحانه وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والقطيعة يوصل كل ما أمرك الله أن تصله، من قطعه فقد شمله هذا الخطاب والتنديد والتهديد. أمرك الله أن تصل ما بينك وبينه، وما بينك وبين أبيك، وما بينك وبين أمك، وما بينك وبين أرحامك، وما بينك وبين الناس. وعند الطبراني أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم هي ثلاث، واحدة بيني وبينك، وواحدة لك، وواحدة بينك وبين الناس. فالتي بيني وبينك أن تعبدني وأن تشكرني وأن تكف عن معاصي لأرحمك، والتي لك كلما استغفرتني غفرت لك، والتي بينك وبين الناس أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتون إليك. إذا أحببت شيء أن يعطوك الناس ويقدموا لك الناس فافعل بهم كذلك. وهذا من باب الصلة التي أمر الله بها أن يوصل بها تبارك وتعالى. ويفسدون في الأرض، الفساد في الأرض قال بعضهم بقتل الأنفس كما يفعل بعض السفاكين المجرمين، تجده يأتي فيسفك البشر سفكا ذريعا، يقتل الأطفال النساء الشيوخ الأبرياء والمتهمين، يعلن حالة الإعدام تماما والإبادة. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم أمام الجماهير كلام معسول، كلامك عسل وضربك أسل، تكلمني بالعسل وتضربني بالأسل. قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا مثل من أمثال الناس. ومنهم من يفسد بالأرض بكلامه، فتجده دائما يزعزع الأيمان في قلوب الناس، يرى شابا مهتديا هداه الله وبصره الله ودله الله وسدده الله، شاب كان في الظلام، شاب كان في حيرة، شاب كان مع الأغنية الماجنة، مع المجلة الخليعة، مع رفقاء السوء، مع المقاهي والمنتديات، مع الساعات الحمراء، ضائع. فلما هداه الله أتى يفسد، يفسد في الأرض. يقول له أصبحت مطوعا متزمتا متطرفا، شوهت جسمك، شوهت نفسك، أخربت مستقبلك، هدمت طريقك. فيبقى يوسوس له حتى يفسده فيفسد في الأرض. وكثير من الناس زعزعوا من هذا الكلام، وقد جلسنا مع شباب كثير اهتدوا، لكن أتاه فاسق في مجلس فضل، فزعزعه قليلا ثم أتى الثاني فهزه بكلمة ثم الثالث ثم الرابع حتى هزوه فترك الهداية. فهو من الإفساد في الأرض. وقيل من الإفساد في الأرض قوله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا رجل مفسد في الأرض يحب الفساد. ترى بعض الناس يكتب في الصحف والمجلات المرأة مظلومة، المرأة لا زالت مقيدة، المرأة هنا ما عرفت النور. ماذا يريد؟ يريد شرا، يريد جحيما، يريد فاحشة، لكنه يأتي بها كأنه الذي في ظاهره من قبل الرحمة وباطنه فيه، ظاهره من قبل العذاب وباطنه في الرحمة، أو باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. يعني يظهر للناس أنه يريد الخير للمرأة، لكنه يريد التبرج والسفور، ويريد أن تشارك في الأعمال والوظائف ليفسد المجتمع. وقد رأينا جيراننا وما حولنا من القرى ماذا فعلوا، فضاعت شيمهم وقلوبهم وعقولهم ومناهجهم يوم خرجت المرأة لتعمل موظفة ورئيسة وتعمل وزيرة، حينها ضاعت قلوبهم وأفكارهم وعقولهم. ومن الناس من يفسد في الأرض تجده في الفساد دائما، في الأسواق يتابع أعراض المسلمين، عينه تزني ويده وبطنه وفرجه، كلما أتى له مدخل فعل ذلك، فهو من إفساد في الأرض. إلى غير ذلك من الأمور التي تشمل الإفساد، فهي كلمة عامة تشمل كل ما يغضب عليه سبحانه وتعالى ويبغضه ولا يحبه من الإفساد العام والخاص الظاهر والباطن من المعاني والمحسوسات، والله المستعان. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يكفي أن هذه الكلمة أن يقول الله عنهم خاسرون، وإذا حكم الله على عبد بأنه خاسر فهو الخاسر. لأن بعض الناس يسمون الضائع الذي يضيع ماله، لكن ما سمعنا عند كثير من الناس الذي يضيع دينه ضائع. وبعضهم إذا حفظ ماله وضيع دينه قال حفاظ مرجلاء، رجل فيه من الفهم والتسديد، ورجل يحفظ حقه وماله، ورجل مصرف ومحتال وداهية، ولكنه متسلخ في لباس الكلب عاصر لله. لكنهم ينظرون بمنظر الأرض ولا ينظرون بمنظر التكوين والنور والهداية. أولئك هم الخاسرون، كتب الله عليهم الخسران. وأنا كررت وسوف أكرر أن معايير الناس تختلف. أهل الهداية وأهل العلم وأهل التربية وأهل الفكر وأهل العقل يقومون العبد بصلاحه، والضائعون يقومونه بما يأتي من فساد. الآن المغني هل ترون أنه خاسر أو صالح؟ أما في منظر العقلاء والراشدون حتى من أعداء الله، حتى من الكفار، هم لا ينظرون إلى هؤلاء الراقصين والداعرين والمغنين إلا بمنظر دون. ولذلك يوجد في بعض المذكرات أنه وجد هذا من سيئاته ألا يتولى في الحكومة، أن يأخذ مقعدا في الحكومة، ولا يكون عضوا في مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ ولا في مجلس الكونغرس، أنه وجد معه خليلة. وهذا موجود، وجد معه خليلة. نكسر الأمريكي هذا سبب عزله من منصبه أنه تورط في فضيحة ووترغيت، وهي شركة ألبان، لكن الذي كشفته صحيفة الأمريكا اسمها ووترغيت، هذه كشفته فقالوا مرتشي ورئيس حكومة برا فعزلوه. فالعقلاء دائما يقومون الناس بصلاحهم ولو كان صلاحا عاما، ولكن أهل الحقارة والنذالة والضياع يقومون الناس بضياعهم. يأتون بمغني مسكين ضائع، قالوا كيف صعدت، كيف رأيت النور، كيف شققت مستقبلك، كيف بلغت إلى هذا المستوى، مستوى إيش؟ مستوى الحضيض منكوس ينزل يصعد إلى أسفل. فهذا ليس بمستقبل، هذا خداع للأمة وهذا خداع للشباب. المستقبل من عرف طريق الجنة، المستقبل لمن حافظ على الصلوات الخمس، المستقبل لمن حفظ القرآن. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال يجمعها أبصر، فإن سرور المال أحزان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفي شر من ساد ومن هان. إلى أن يقول من استعز بغير الله قان به فإنما يكون ناصره خبث وخذلان أو كما قال. وهو أبو الفتح البستي في قصيدته الجليلة العظيمة التي وقرها أهل العلم وعرفوا حقها. فإذا إذا حكم الله على رجل بأنه خاسر فهو الخاسر حقيقة. قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نختتم هذا الدرس بهذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الآيات الكونية وبشارة أهل الإيمان وضرب الأمثلة وتصريف الأحكام والآيات الكونية والشرعية، قال: كيف تكفرون بالله؟ بعد هذا كله كيف تكفرون بالله؟ كيف تستفسدون الكفر؟ لماذا تكفرون؟ ما لكم لا تؤمنون؟ ما هو السبب في كفركم؟ ما هو الداعي للكفر بالله سبحانه وتعالى؟ هل الآيات قليلة؟ هل المعجزات ضحلة؟ هل العلامات ما ظهرت في الأفق؟ كيف تكفرون بالله؟ سبحان الله، وكأن القرآن يقفك وحدك ويقف أمامك يقول: كيف تكفر بالله؟ كيف تجحد الله؟ كيف تعطل حقوق الله؟ كيف تنسى الله؟ كيف تكفرون بالله؟ قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله، وهو خطاب لكل كافر. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. قال ابن عباس: كنتم نطفة، يعني في النطفة ما. وقال غيره: كنتم عدما، كنتم أمواتا في عالم العدم. وإذا كان أمواتا فلا، لا يكون عدما، يعني كنتم أمواتا في الأخلاق، لأن الميت له وجود. ما تقول ميت لا يوجد، الميت له وجود. قال سبحانه وتعالى: في الذي لا يوجد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولذلك لما أتى العاص بن وائل وحتى العظم ونفخه، قال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا؟ قال: نعم، ويدخلك النار. قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكيف تكفرون وكنتم ماء، أو كنتم قبل الماء في العدم، فأتابكم الله من العدم، فلما أحياكم وبصركم وأسمعكم ورزقكم وأكلكم وشربكم وأمشاكم وأرجلتكم كفرتم بالله. هذا جفدان، وهذا نفران، وهذا هو والله من أخبث المعتقدات الكفر. لم يظلم ظلم في العالم أظلم من الكفر. وكنتم أمواتا فأحياكم، أحياكم بالنفخ، نفخ في الروح، ثم كساكم سبحانه وتعالى ما كساكم، هذه في الخلق في سورة المؤمنين وغيرها. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذه الميتة الأولى، الميتة الأولى هذه التي يموتها كل الناس، ثم يحييكم ليوم البعث ثم إليه ترجعون. وقالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الكافر يموت مرتين والمؤمن يولد مرتين. فالمؤمن يولد أول مرة يوم أتت به أمه، والمرة الثانية يوم ولد مع القرآن، ويوم عاش مع الإيمان، ويوم سجد للواحد الديان. والكافر يموت مرتين، يوم مات في الحياة الدنيا، يوم مات عن الهداية، يوم مات عن النور، قلبه ميت قطعة لحم، لكنها كفر ولعنة وغضب. والموت الثاني يوم يلقى نارا ترضى لا يصلها إلا الأشقى. قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذه الآية فيها إثبات أن الإنسان أتى من العدم، وأن الله هو الذي خلقه، وإثبات ميتتين، وإثبات الحياة بعد الموت، وإثبات اليوم الآخر والرجوع إلى الله، وإثبات الحساب. وسوف يرى كل إنسان ما قد، سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بقي معنا قبل أن ننتهي بعض الأسئلة بعض الاستفسارات. أحد الإخوة يطلب أن نذكر المسلمين بصيام يوم الغد، أظنه 13 من أيام البيض، وصدق عذابه الله وله الأجر الكثير عند الله. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. قال بعض أهل العلم: أيام البيض لم يتركها صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفر، 13 14 15، وهي تعادل صيام الدهر. هذه مسألة. المسألة الثانية: أذكر إخوتي من الجلاس الأبرار أن هناك درسا في بلوغ المرام مساء كل جمعة في هذا المسجد بعد صلاة المغرب مساء الجمعة، فكلما حضرتم نسأل الله نزيدكم إيمانا وفقها وعلما، وأن يجمع بيننا وبينكم في الجنة كما جمع بيننا وبينكم في الدنيا. وأمامي هنا فتو شرعي، أعرف طلب صاحبه لكنه لا يتسنى أن نعرضه على بين أيديكم اليوم. وهنا أخ فاضل طلب عليه ديون، لكنني أرجي هذه لجلسات أخرى، أما حديث هذه الليلة فهو أحد إخوة المسلمين المتقين نحسبه والله حسيبه الصادقين من دولة عربية شقيقة مجاورة وفد، وعليه من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وهو رجل صالح أعرفه أنا، حتى كاد يضطر لبيع ممتلكاته من المنزل ومن المزارع ليقضي دينه، فقد عرض أمره على الله ثم عليكم، وأنتم إن قدمتم شيء فهو لأنفسكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولكم أن تتفضلوا عليه بما تفضل الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأنا أدعوكم إلى خير وأدعوكم إلى أن تدرون، فإن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا غنيمة ساقها الله إليكم، فإن في آخر الزمان يذهب الإنسان بصدقته وماله فلا يجد من يعطيها إياه. فهذا أعرفه ولكني كتمت اسمه وهو موجود، والإخوة الأخ عبد الله والأخ عمر والأخ أحمد سوف يكون بعد 3 عشاء مباشرة عند الأبواب لأخذ التبرعات وتسليمها إليه مباشرة. وأما صاحب الصف وصاحب هذا المعروف فيستلمها ثم يوافيني إن شاء الله لنعرضها جلسة أخرى لا نعرضها هذه الليلة، ويجدها عند مؤذن المسجد. هذا أمر. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. والأخ يذكرنا بصلاة الاستسقاء يوم الاثنين، يوم الاثنين صلاة الاستسقاء، وحبذا أن يخرج المسلم وهو صائم وهو مستغفر وهو نادم، ويخرج في هيئة متبذلة. أما السيارات الأمريكي والبشوت الفخمة والضحك في المصلى فهذه علامة النكسة. خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء باكيا خاشعا متبذلا نادما مستغفرا وهو من أخلص الناس لله. وكان الصالحون يخرجون في ثياب البذلة صائمين مستغفرين تائبين نادمين. فأما الناتي في الصباح وكأننا في مواكب وكأننا في يوم أعياد أو في حفلات زواج، تجد الناس يسلم بعضهم على بعض المصلي يتضاحكون وضحكهم يرتفع على أصوات الناس، وهذا ما درى أتى بنومه، وهذا ما شعر هل هناك صلاة استسقاء أم لا. والثاني سمع أن واحد الناس من المصلي يقول الحمد لله تمطر السماء ولا تمطر وصل ماء التحلية إلى أبها. قل أرأيتم من أصبح ماءكم، قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو ذهب ماء البحر وماء البر وماء السماء فمن يأتيكم بماء معين؟ من أتى بماء البحر إلا الله، ومن أوصله إلا الله. فلا بد من الخروج بقلوب منكسرة نادمة مستغفرة أن الله يغيثنا. كم جربنا من تجربات وباءت بالفشل، خرجنا ما يقارب 6 مرات وما أتى قطر، لأننا عرضنا ذنوبنا لله في المصلى. منا من خرج وسيارته وبشته وثيابه من الربا مرابي أمواله في البنوك الربوية، ومن الناس من يخرج وهو زاني، ومنهم من يخرج وهو نمام قاطع لرحم عاقل والديه، ومنهم من يخرج وهو متخلف عن الصلوات لكن خرج مشاركة للناس. هكذا خرج موسى عليه السلام يستسقي ببني إسرائيل، فأوحى الله إليه يا موسى عد ببني إسرائيل من المصلى لأنزلن عليهم حجارة من السماء. فعادوا واستغفروا وتابوا وندموا فمطروا بإذن الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة رفعت رجليها وهي تدعو تقول يا ربي منعنا القطر بذنوب بني آدم. فقال سليمان عليه السلام عودوا عودوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. فنسأل الله أن يغيثنا وإياكم ويغيث قلوبنا ويسقينا غيثا هنيئا مريئا عاما غير خاص، يحيي به العباد والبلاد ويكشف به الضر والبلوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.